بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحلقة السابقة الدافع الأول لهذه السلسلة، وهو بيان مدى صلة المسيرة القرآنية بالقرآن الكريم، وهل هي مجرد دعوة أو مجرد لقب ارتجالي أو أنها حقيقة واقعية. وطبعا لا يمكن إثبات هذا من خلال حلقة أو حلقتين، ولذلك نحتاج إلى الحلقات الكثيرة للبحث في كل قضية. نجد أحيانا بعض الناس يعني يذكرون ارتباطهم بالقرآن الكريم، ولكن نجد ارتباطهم بناحية من النواحي فقط، مثلا الناحية العقدية أو بعض النواحي الأخلاقية نجدها مرتبطة بالقرآن الكريم، لكن نجد أحيانا أو أشياء مهمة جدا يضيعونها في القرآن الكريم، يتركون القرآن الكريم في مسألة مهمة، مثلا مسألة الولاء، الولاء للمؤمنين، الولاء للأمة، الولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، نجد تفريطا في هذا الأمر. ولذلك هنا نحتاج إلى البحث الشمولي، يعني هل المسيرة القرآنية في كل مضامينها أم أنها فقط قاصرة على الاهتمام بالقرآن الكريم في ناحية من النواحي دون غيرها من النواحي. أحيانا نجد ناحية واحدة بسيطة، مثل ما ذكرنا عن بعض الحركات الإسلامية، طبعا أنا لا أحب التسمية، ولكن هذه الحركات سقطت في فخ البراءة من أعداء الله، تجدها نعم تتبنى القرآن، يعني حركة الآن موجودة، هي حركة تركية موجودة في أمريكا، تتبنى القرآن وتهتم بالقرآن وإعجاز القرآن وأسرار التعبير القرآني، ولكنها في نفس الوقت توالي أمريكا، وفي نفس الوقت طبعا الشخص الذي يوالي أمريكا سيعادي إيران، سيعادي لبنان، سيعادي سوريا، سيعادي اليمن وغيرها، مع العلم أنهم يتبنون هذا الأمر، يتبنون، وهكذا أجد معهدا طبعا كما قلت أسمي الأسماء، يتبنى ما يسمى بالعودة إلى القرآن ومرجعية القرآن، ولكن في نفس الوقت يضيع آيات مهمة جدا ترتبط بالجوانب السياسية وترتبط بجوانب المرتبطة بالأمة ووحدة الأمة وحاكمية الإلهية، ويؤول القرآن لذلك. ولذلك نحتاج إلى البحث الشامل، ولهذا في هذه الحلقات نتناول ثلاث قيم أو كبرى أو ثلاث أركان كبرى: القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية والقيم الحضارية. طبعا سأشرحها في هذه الحلقة باختصار. أولها القيم الإيمانية، أريد بالقيم الإيمانية كل الأفكار وكل المنابع التي أو كل المنطلقات التي ننطلق منها لسلوكاتنا. السلوك عادة ينطلق من العلم، الإنسان ابن أفكاره. الحضارة الغربية مثلا الآن تقوم على الفلسفة المادية، تقوم على الداروينية الاجتماعية، الاستعمار. لماذا الغرب استعمر الشعوب الأخرى؟ لأنه يتبنى ما يسمى بنظرية التطور، ولكن ليس في جانبها البيولوجي فقط، وإنما في جانبها الاجتماعي. يتصور أن الإنسان الأبيض، الإنسان الغربي متطور، وغيره من الشعوب لا زالت في طور الأدنى، ولذلك يستحلها، مثل ما يفعل البشر، يقول البشر أنا إنسان وبالتالي أستحل أو أذبح الدجاج أو أذبح الخراف لكونها أدنى مني مرتبة. فهم كذلك يعتبرون غيرهم أدنى منهم مرتبة، فلذلك يضحون بهم ويستعملونهم كما يشاءون، وهذا ما يسمى الداروينية الاجتماعية. ومن خلالها طبعا الغرب في هيمنته في تسلطه ينطلق من هذه العنصرية. بالتالي هنا ما يسمى بالمفهوم، يعني الشخص الذي ينظر إلى الغرب هكذا نظرة قاصرة فقط يرى جوانب معينة، لكن عندما ينظر إلى أو يغوص في أعماقه الفكرية يمكنه أن يعرف لماذا الغرب بهذا الشكل. هو ينطلق أولا من فلسفة مادية، حتى المسيحية عنده هي مجرد يعني طقوس، مجرد يعني أشياء وكأنها فقط يعني متحف يعني يرى فيه، لكن لا أثر لها في الواقع. إذن هذا حتى نبين أن الإيمان أو الفلسفة أو الفكر هو الذي يجعل يعني تبنى عليه كل سلوكات الإنسان، وهكذا في كل من محال. يعني نجد أن ما يسمى بالقيم الإيمانية أو الرؤية الفكرية أو الرؤية الكونية، الشيوعية مثلا كانت تتبنى رؤية فكرية معينة، الصراع المادية الديالكتيكية أو المادية الاجتماعية أو المادية التاريخية، فانطلقت منها بعد ذلك في بناء منظومتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وللأسف في الكثير تبنى هذا الأمر. فلذلك عندما نلاحظ أي حركة نبحث في ما يسمى بالقيم الفكرية التي تؤمن بها، وطبعا التي عندما نعبر عن هذا الأمر التعبير القرآني هو الإيمان، القرآن يسمي هذه المعاني الإيمان. ولذلك سنتداول إن شاء الله يعني في هذه السلسلة مجموعة حلقات حول القيم التي القيم الإيمانية التي اهتم بها أو اهتمت بها المسيرة القرآنية ودعت إليها وحاولت ترسيخها وحاولت تطبيقها أيضا. طبعا عندما نقول القيم الإيمانية كل العقائد التي العقائد الإسلامية، طبعا لأن العقائد الإسلامية تمثل كل شيء، يعني مثلا الإيمان بوجود الله أو الإيمان بوحدانية الله هذه تنطلق منها أو تفسر الكثير من الظواهر، لكل ما احتار الغرب أو احتارت الفلسفات المادية في تفسيره نفسره نحن بالإيمان بالله. إن شاء الله سنتناول مجموعة حلقات حول هذا الجانب، ومن خلالها تتضح الرؤية الفكرية، لأن لا يمكن فهم المسيرة القرآنية في جانبها السياسي من دون فهم المسيرة القرآنية في جانبها الإيماني، وخصوصا أن السيدين السيد القائد أو السيد القائد الشهيد كلاهما، يعني مثال بسيط سلسلة معرفة الله، يعني قام السيد حسين بالكلام أو بتسجيله أو بالحديث بها في وقت شديد جدا وقبل فترة قصيرة من استشهاده، على لبيان كان كل في تلك المحال يجتمع مع الناس لا ليحدثهم فقط عن أمريكا ويحدثهم عن الأخطاء أو الواقع السياسي، وإنما ليحدثهم عن الله، عن أسماء الله الحسنى، عن نعم الله تعالى، عن كيفية التعرف على الله، على كيفية الثقة بالله، على كيفية التواصل مع الله، على اعتبار الصلة بالله هي أعظم صلة. كان يحدثهم عن هذه المعاني، وهكذا السيد عبد الملك نجده يتحدث عن المعاد، يتحدث عن الجنة، يتحدث عن النار، يتحدث عن النبوة ويخص لها يعني مجالا رحبا، حتى ما نراه يعني في اليمن من احتفالات بالميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، في الحقيقة هو يخدم القيم الإيمانية، هو يرسخ صلة الأمة بنبيها، لحتى لا يصبح الإيمان برسول الله مجرد لفظ نردده نقول محمد رسول الله ونسكت، لا، محمد رسول الله يعني معاني عميقة نعرفه نتأسى به نعيش المعاني التي عاش إليها عاش من أجلها، نطبق الأهداف التي دعانا إلى تطبيقها، نحافظ على وصاياه، وهكذا يعني في كل المعاني. وهكذا بالنسبة للولاية والاهتمام بالعترة الطاهرة التي هي طبعا أيضا ركن أساسي في القيم الإيمانية، لأن رسول الله دعانا إلى هذا الأمر، دعانا إلى والقرآن الكريم كذلك، حتى نحافظ على سلامة الدين من الانحراف لابد من التمسك بأولياء الله الوارثين الصادقين المتحققين الذين يمثلون النبوة خير تمثيل ويخلفونها خير خلافة، لأن المشكلة التي وقعت في الأمة هي تخليها عن هذه الوصية وتبنيها لأولياء وأئمة انحرفوا بها عن سواء السبيل. طبعا ينبع من هذا القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية هي التي تمثل السلوك الفردي والاجتماعي الذي يسري في الأمة. وطبعا هذا يبين أن المسيرة القرآنية لا تهتم فقط ببناء الدولة أو لا تهتم فقط بالثورة على الظلم والهيمنة والاستبداد، وإنما تهتم قبل ذلك بالسلوك الشخصي للأفراد الذين يتبنون هذه المسيرة، لأن القرآن الكريم يذكر ذلك الأمر، يذكر عباد الرحمن، يذكر صفات المؤمنين. ولهذا يعني خطابات للسيد عبد الملك في هذا المجال، وكذلك القائد الشهيد في هذا المجال، في صفات المؤمنين، في صفات عباد الرحمن، وفي كل مناسبة، يعني حتى في التفسير مثلا تفسير سورة المائدة أو سورة آل عمران وغيرها، كثيرا في كل حتى عند الحديث عن القيم الإيمانية مباشرة يذكر بعدها أثرها الأخلاقي. حتى عندما نتكلم عن الرحمن الرحيم، الله تعالى الرحمن الرحيم، يعني هذه الآية أو هذا الاسم الكريم أو الاسم الحسن أسماء الله تعالى، كيف يؤثر فينا، كيف يؤثر في أخلاقنا، كيف نستفيد الرحمة وكيف نتحلى بها. نجد هذه المعاني يهتمون بها كثيرا. الأمر الثالث الذي يهتم به يعني في هذا الجانب، طبعا هذا الكلام من خلال استقراء خطابات القادة، السيد القائد أو القائد الشهيد، نجد اهتمام آخر بأمر مهم وهو الحضاري، هو القيم الحضارية. طبعا هناك حركات مثلا تهتم بالقيم الإيمانية، هناك حركات مثلا صوفية أو كذا تهتم فقط بالقيم الروحية والأخلاقية، لكن يغفلون عن هذا الركن المهم وهو الركن المرتبط بالقيم الحضارية. يعني القيم الحضارية المراد بها قيم الأمة، يعني كيف نتحقق بالأمة الوسط، كيف تكون هذه الأمة شاهدة على الناس، كيف تمثل هذه الأمة النموذج الحضاري الذي يعطي دليلا حقيقيا وواقعيا على كون الإسلام هو دين الله تعالى. الأصل في الأمة الإسلامية أن تكون برهانا على النبوة بأخلاقها، بقيمها، بسلوكها، بسيادتها، طبعا كونها قوية وفي نفس الوقت متخلقة وتراعي المستضعفين وتهتم بشؤون المستضعفين وتنصرهم. طبعا هذا الأمر، الدين ليس أفيون للشعوب. للأسف بعض المسلمين أو بعض الحركات الإسلامية نتيجة استغراقها في الاهتمام بالقيم الروحية أصبحت أفيونا للشعوب. يعني بعض الطرق الصوفية توالي الظلمة، حتى هناك من حتى والت الاستعمار في نفس الوقت الذي تدعو فيه إلى التواصل مع الله تعالى. ولذلك من مظاهر يعني الكمال أو مظاهر الجمال في المسيرة القرآنية اليمنية هو جمعها بين هذه القيم الثلاث: القيم الإيمانية ودعوتها إليها ودعوتها إلى ترسيخ الإيمان بمعانيه القرآنية لا بما حصل بعد ذلك من تحريفات وانحرافات، ثم القيم الأخلاقية بحيث يصبح ذلك المؤمن صاحب أخلاق عالية، صاحب سلوك طيب، يقتدي في سلوكه بما ورد في القرآن الكريم من صفات التائبين العابدين الحامدين إلى آخره، أو ما ورد في السنة المطهرة والعترة الطاهرة من التنفيذات التطبيقية لتلك الأخلاق القرآنية. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الشخصية شخصية إيجابية تحاول أن ترفع تهتم بالأمة. طبعا قد يكون الاهتمام بالوطن شيء موجود، ولكن هذا اهتمام مرحلي، وبالإضافة إلى الاهتمام بالوطن هو في الحقيقة اهتمام بالأمة جميعا. نعم نقول يعني أحيانا السيد القائد أو القائد الشهيد يتحدث عن اليمن، ولكن في الحقيقة هذا الكلام عن الأمة، يعني في أي محل. يعني أنت هو نعم هو يخاطب الآن يمني مثل ما كان رسول الله يخاطب قريش في مكة المكرمة، فهل ذلك الخطاب خاص بقريش؟ كان يخاطب الأنصار، هل كان ذلك الخطاب في المدينة المنورة؟ هل كان ذلك الخطاب خاص بالأنصار؟ عندما قال يا صفية عمة محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، هل هذا الخطاب خاص بصفية؟ لا، الخطاب المراد به معناه وليس المراد به الجمهور الذي توجه إليه. بالإضافة إلى ذلك عندما يتحقق المشروع في اليمن، المشروع الحضاري في اليمن، عندما يرى الناس الإنسان اليمني طبعا المتبني لهذه المسيرة وهو يحمل إيمانا عميقا ويحمل أخلاقا عالية ويحمل سلوكا عاليا وتقيا وصالحا، وفي نفس الوقت يرونه إيجابيا في الحياة، إذا كان مهندسا راقيا، إذا كان طبيبا، إذا كان في كل مجال من مجالات الحياة يكون يمثل الحضارة ويمثل العلم ويمثل التطور ويحمل هموم الأمة، طبعا إذا وجدوا هذا الشخص أو هذا النموذج سيتبنوه. ولذلك المشروع الفكري في الحقيقة عندما يصنع الإنسان وعندما يبني الإنسان هو في الحقيقة بنى الحضارة. الحضارة هي الإنسان، هي الإنسان الراقي، هي الإنسان المتخلق. ولذلك اهتمام قادة المسيرة القرآنية بهذا الجانب له تأثير كبير بالجمع بين هذه الجوانب، وهذا ما دعانا إلى الاهتمام بهذه المسيرة، كونها مسيرة متكاملة، مسيرة شمولية، مسيرة يمكن أن تكون أساساً لبناء الحضارة الإسلامية الجديدة. والحمد لله رب العالمين.